بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وصلاة الله وسلامه على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان، أما بعد، فيقول العبد الفقير لرحمة ربه محمد تقي الدين بن عبد القادر الهلالي الحسيني: اطلعت على قصيدتين في أسماء الله الحسنى، إحداهما للحافظ الضمياطي المصري رحمه الله، التزم فيها أن يجعل كل بيت مشتملا على اسمين، والثانية للعلامة أحمد بن عبد العزيز الهلالي لم يلتزم فيها عددا خاصا في كل بيت، فيشتمل البيت الواحد على ثلاثة أسماء أو أربعة. وظهر لي أن أنظم قصيدة تشتمل على أسماء الله الحسنى وألتزم اسما واحدا في كل بيت والباقي دعاء، فيسر الله ذلك، ونظمتها في العاشر من ذي القعدة سنة 97 و300 هجرية. والله أسأل أن ينفعني بها وينفع بها من شاء من عباده الصالحين. بدأت باسم الإله الواحد الأزل، ذا الفضل والجود والإحسان لم يزل، ثم الصلاة على محمد وعلى آل النبي ذوي الإكرام والنزل. لله أسماؤه الحسنى فسائله بها بصدق يكون الخير فيه جلي، نظمتها قاصدا وجه الإله بها مسهلا حفظها للسائلين ولي. فقلت والله أسأل الإعانة فيما قد قصدته والتوفيق في عملي، إني من الله أرجو اليسر في عجلي وأن ينجيني ربي من الوجل، وأنت رحماننا دنيا وآخرة فارحم بفضلك ضعفي أعطني أملي، ويا رحيما بكل المؤمنين أجب دعاء عبد ضعيف لج في الزلال. يا مالكا عبدك المضطر مبتهل، إليك مالي سواك مبرئ علل، قدس طهر فؤادي كي أكون على هدى، وذكرك ربي دائما شغلي. ويا سلام سلامة تصاحبني من كل سوء ومن عيب ومن خطل، يا مؤمنا أعطني أمنا وعافية طول الحياة ويوم الهول والخجل، ويا مهيمن أمن جمعنا أبدا من المخاوف في التفصيل والجمل، ويا عزيز لك العز العظيم فجد لنا بعز إلى الأبد متصل. جبر إني كثير أنت تجبرني، واكسر عداتي في الإبكال والأصول. إلى هنا متكبر نعظمه، فمن تكبر فاردده إلى السفل. يا خالق الخلق هب لي خيرهم أبدا، وكف عني أذى ذي المكر والحيل. يا بارئا جد ببرء منك في عجلي، وألبس الجسم منه سبغ الحلل. ويا مصور حبب لي دعاك، فما إن يعتري طلبي شيء من الملل. غفر فاغفر ذنوبا أنت تعلمها قد أوقعتني في خسر وفي خلل قهر فاقهر عدوا ظل يحقرني حتى يرى في الورى أدنى من الجعل وهب هب لي رزقا واسعا غدقا والعلم والفقه مقرونين بالعمل رزق إني فقير أنت ترزقني فيسر الرزق وابعثه على عجلي فتاح أسألك الفتح المبين لكي تضيع ذاتي وإن كانوا على القلل علم جد لي بعلم منك يحملني على التقى واحميني من عصبة الجدل يا قابض اقبض عدوا جاء يختلني اضربه بالضر والإفلاس والخبل يا باسط الجود والنعماء تبسط لي رزقي وأنفقه في أحسن السبل يا خافض اخفض عودة الذكر كلهم ورافضين حديث أفضل الرسل يا رافع ارفع لنا ذكرا ومنزلة بقفونا المصطفى في القول والعمل أنت المعز فمن أعززته ارتفعت راية نصر له في السهل والجبل أنت المذل فمن أذللته انهزمت أجناده وهوى في شر مدخل ويا سميع الدعاء أدعوك مبتهلا وأنت ربي مجيب كل مبتهل ويا بصير بحال قد مضى بصري هب لي البصيرة كي أنجو من الخطل إني إلى الحكم الأعلى أحاكم من بغى علي ولم يصغي إلى عدلي فربنا العدل من قد جاء يظلمني فخذه بالقصم والإتلاف والعلل ألطف بنا يا لطيف في الحياة وجد بحسن خاتمة عند انقضى الأجل وهب لنا يا صبير خبرة وحجى به نسير بجد دون ما كسل وهب لنا يا حليم الحلم حين نرى من بعض إخواننا شيئا من الزلل أنت العظيم فعظم أجرنا كرما وجل علينا بفضل غير منتقل أنت الغفور فهب لي منك مغفرة لكل ذنب وهب لي أعظم النحل ويا شكور اجعلني شاكرا أبدا لما مننت به وأعطني سؤلي وأعلي قدري يا علي عندك ثم عند كل الورى من سافل وعلي ويا كبير اجعل الإكبر يصحبني وأصغر القرن واجعله من السفل ويا حفيظا على الأشياء أجمعها بارك جهودي واحفظني من الفشل ويا مقيت فيسر قوتنا أبدا من الحلال ونجنا من البخل أنت الحسيب فحسبي أن أنا لرضاك كنت في حزن أم كنت في جذل ويا جليل فأعطي حزبنا أبدا عز الجلالة واحفظنا من الوجل ويا كريم العطايا نحن في ظمأ فأعطنا الورد في نهل وفي علل أنت الرقيب فجد بالستر منك على ما كان مني من ذنب ومن خللي ويا مجيب الدعاء أجب دعائي واحفظني بفضلك من ذل ومن خجلي يا واسع الجود واسع رزقنا أبدا ومن علينا بخل النصر وولي ويا حكيم فهب لي حكمة وهدى ومن بنصر مبين شفيا غللي ويا ودود فهب للود أجمعه حتى أفوز بشوق جد مكتملي ويا مجيد فمجدنا بذكرك في عسر ويسر بلا عجز ولا ملل يا باعث ابعث لنا النصر المبين على محاربين لدين الحق في عجل أنت الشهيد على قوم طغوا وبغوا وحربوا دين خير الخلق والرسل يا حق أعداء دين الحق قد غدروا وحربوا نشره بالمكر والحيل ويا وكيل عليك اليوم معتمدي فكن نصيري واحفظني من الخطل ويا قوي فقوي اليوم زمرتنا على الجهاد بجد دون ما كسلي ويا متين فمتن حزبنا أبدا واجعله كالطود دوما شامخ القلل ويا ولي تولنا بنصرك واجعل من يحاربنا يسير في الوحل ويا حميد فوفقنا لحمدك في عسر ويسر وفي أمن وفي وجل وأنت محصن لمن عاد الهدى أبدا فأوقع عنهم بما كدوه من دخل يا مبدئ أعطنا أمنا وعافية إذا أقمنا وفي الأسفال والنقل ويا معيد أعد للدين صولته كما تقدم في أسلافنا الأول وأنت محيي الرفاة أحيي أنفسنا بسنة المصطفى في القول والعمل ويا مميت اجعل التهليل يصحبنا عند الممات لكي ننجو من الخجل يا حي أحيي فؤادي كي أكون على نهج السلامة في حلي ومرتحلي يا رب إنك قيوم فلا أحد يقوم إلا بما تليه من نحلي يا واجد جد لنا طرا بمعرفة بها نحل الذي استعصى من العضل يا مجد هب لنا مجدا يميزنا عن الأولى قد غدوا من زمرة الهمل يا واحد هب لنا التوحيد أجمعه واجعله حليتنا ننجو من العطل وأنت يا ربنا إلهنا أحد لا يرتضي الشرك إلا كل ذي خبل يا فرد أنت بخلق الخلق منفرد فمن يوحدك يبلغ غاية الأمل وأنت يا صمدا من يقصدنك يفز بكل خير على الأمل مشتمل وأنت يا قادرا قدر لنا ظفرا على الذين بغوا من جملة الدول وأنت مقتدر بالحلم متصف فاغفر لنا ذنبنا يا غافر الزلل. ويمقدم قدم وفدنا أبدا واجعل على فضلك المرجو متكلي ويمؤخر أخر من يحاربنا واجعله يا سيدي في زمرتي السفلي يا أول اجعل مقامي أولا كرما وحبك اجعله لي أحلى من العسل يا آخر أخيرا أعداءنا أبدا واجد علينا بنصر جد مكتمل يا ظاهر أظهرا حزب الرشاد على من جاء يخدعهم بالخبث والدخل يا باطن فاجعلن باطني أبدا خلوا من الغم والأضغن والدغل وأنت والي الأولى يستنصرون على أعدائهم بك في الإبكار والأصول يا ربنا المتعالي فاحمنا أبدا من كل ذي إحان للرشد منتحلي ومنك يا بر أرجو البر يغمرني حتى أجيء غدا في أفضل الثلل تواب تب وتقبل واكفنا أبدا أذى ذوي الشر من حاف ومنتعل وأنت منتقم رب انتقم لي من كل العدا وارمهم بالذل والهبل ويا عفو اعف عن ذنبي فإنك ذو فضل عظيم على المستعفي بالوجل ويا رؤوفا بكل المؤمنين أقل عثار عبد ضعيف مسرف خجل يا مالك الملك هب لي بغيتي كرما وكف عني أذى ذي البغي والخطل يا ذا الجلال والإكرام اغفرا زللي وكن معي أبدا في الحديث الجلل يا مقسط هب لنا القسطس يصحبنا إذا حكمنا بعدل دون ما خلل يا جميع الناس فاجمع شملنا أبدا على الهدى باتباع أفضل الرسل وأغننا يا غني بالغنى كرما وامن برزق يرى كالوابل الهطل وأنت مغني الورى والعبد في ظماء فأسقه عللا من بعد ما نهلي يا مانع امنع عبيدا يحتمي بك من ظلم العداة وأهلكهم على عجلي يا ضر إني مضرور ومفتقر إلى رضاك فجد بالسؤل والأمل وأنت يا نافع فعني بمعرفة بها تزينني من وصمة العقل وأنت نور وقلبي مظلم وهل فمن بنور وأمن مذهبا وهلي وأنت هاد فجد لي بالهدى أبدا حتى أسير بلا خبط ولا وحل ويا بديع السماء والأرض خذ بيدي وسهل السير لي في أقوام السبل وأنت وحدك باق لا تزول ومن سواك يلقى الفنا في السهل والجبل يا وارث الأرض والأفاق جد كرما بحسن خاتمة عند انقضاء أجلي ويا رشيد بنهج الرشد تسلكني حتى أجيء غدا في أحسن الحلل ويا صبور فهب لي الصبر أجمله على النوائب في حلي ومرتحلي ويا مغيث الورى لا أستغيث سواك إن غوثك لي يغني عن الخولي ويا قريب بنيل القرب منك فجد إني ببابك مالي عنه من حولي إني بأسمائك الحسنى دعوتك لا يخيب فيك الرجايا واحدا أذلي ثم الصلاة وتسليم يصاحبها على الذي جاءنا بأفضل الملل محمد المصطفى والآل كلهم ما أترب العيسى حاد ثرى بالإبلي